بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زال الكلام في الرهن. قال الشيخ: وليس للراهن المقبض تصرف يزيل الملك، لكن في اعتاقه أقوال أظهرها ينفذ من الموسر ويغرم قيمته يوم عتقه رهنا. الراهن أقبض الرهن للمرتهن، ليس لهذا الراهن المقبض تصرف يزيل الملك. أنا عندما جعلت وثيقة مالية من أجل أن يستوفي المرتهن فيها حقه، في هذه الحالة هل آتي إلى هذه الوثيقة فأتصرف بها تصرفا يزيل الملك عنها؟ يعني مثلا أنا جعلت عبدا عندك، وبعد أن أجعل ذلك العبد أقول لهذا العبد: أنت حر بوجه الله تعالى، كان في يدك عبد صار حر، كأن هذه الوثيقة طارت من يدك، فقدت من يدك، هل للراهن أن يتصرف هذا التصرف الذي يزيل الملك؟ وضعت قطعة أرض عندك، وهذه قطعة الأرض التي وضعتها عندك رهنا، لكن بعد ذلك قلت جعلت هذه قطعة هذه الأرض وقفتها مسجدا، فانتقلت إلى الله تبارك وتعالى، زال الملك الآن عني وأنت زال الرهن عنك. ليس للراهن المقبض تصرف يزيل الملك، ومن هنا لا يصح له أن يبيع، لا يصح له أن يهب، لا يصح له أي شيء، يوقف، أن يعتق، إلى غير ذلك. قال: لكن في اعتاقه أقوال أظهرها ينفذ من الموسر. يعني واحد وضع عبدا عند إنسان، وهذا العبد كان رهن، وقلنا إن العبد يتردد ما بين أمرين اثنين، أمر الأول حيوانية والأمر الآخر إنسانية، فترى أن هذا العبد مطالب بالصلاة، مطالب بالصيام، مطالب بألفاظه، طلاق، نكاح، إلى غير ذلك، هذه الأشياء محاسب عليها. لكن في المقابل ماذا يوجد؟ هذا يؤجر، يرهن، فهذه تصرفات على الحيوانية فيه، فإنه يباع، يشترى، يؤجر كما تؤجر الدابة تماما. هذا الإنسان الذي جعلناه هذا العبد الذي جعلناه رهنا، وبعد ذلك قام سيده وهو الراهن في اعتاقه، هل يصح اعتاقه أم لا؟ هذا السؤال المطروح. فإذا قلنا يصح اعتاقه هنالك أقوال، قالوا أظهر هذه الأقوال ينفذ لكن من الموسر. لماذا من الموسر؟ الإسلام دائما يتشوف إلى العتق، يعني يرغب دائما أن نحول العبيد إلى أحرار، ولذلك حتى في مسألة الرهن ننظر، يا ترى عندما يعتق ذلك العبد وكان هذا الإنسان موسرا، فبأي شيء موسر؟ لا يشترط والله أن يكون موسرا كثيرا، إذا كان موسرا ولو بقيمة هذا المرهون صح ذلك الأمر، فبعد ذلك يعني يستطيع أن يستبدل ذلك الرهن بالقيمة مثلا. فإذا كان موسرا قال: لكن في اعتاقه أقوال أظهرها ينفذ من الموسر ويغرم قيمته يوم عتقه رهنا. كم يساوي يوم العتق؟ قال: يساوي يوم العتق 100,000 مثلا. نأتي ب100,000 نقول له: أعطنا هذه 100 وستبقى هذه 100 الآن رهنا بدل من ذلك الرهن، ويغرم قيمته يوم عتقه رهنا. وإذا لم ننفذه أو لم ننفذه فانفك لم ننفذه في الأصح. يعني في هذه الحالة متى لا ننفذ العتق؟ قلنا: لكن في اعتاقه أقوال أظهرها ينفذ من الموسر. ماذا يخرج؟ المعسر. معنى ذلك إذا لم ننفذه من المعسر. عند ذلك قال: فانفك يعني الرهن، وإذا لم ننفذه فانفك لم ننفذه في الأصح، يعني لأنه في هذه الحالة أعتقه ولا يمكن له أن يعتقه لأن يده ليست متسلطة عليه. ولو علقه بصفته، يعني علق العتق عتق المرهون بصفته، مثلا كأن قال له إن جاء ولدي من السفر فأنت حر، إن شفى الله مريضي فأنت حر، بعد ذلك جعله رهنا، هذه الصفة التي علقها على الرهن حكمها كحكم الإعتاق تماما، لأن بوجود الصفة ماذا يوجد؟ إذا وجدت الصفة تماما وجد الإعتاق. ولو علقه بصفة فوجدت وهو رهن فكالإعتاق، أو بعده، يعني بعد أن انفك ذلك الرهن نفذ على الصحيح، يعني إن كان موسرا عند ذلك أنفذنا هذا الأمر، وإن كان غير موسر أوقفنا، وإن كان كل ذلك قبل الفك، أما بعد أن نفك الرهن وجاءت الصفة نفذ عتقه على الصحيح. قال بعد ذلك: ولا رهنه لغيره. أنا رهنت هذا العبد عند سعيد على مال معين، هل يمكن أن أقول لخالد وأنا رهنت نفس العبد عندك؟ هذا لا يصح. لماذا؟ لأن الراهن عندما وضع ذلك الرهن من أجل أن يستوفي المرتهن الحق عند التعذر، فإذا اجتمع أكثر من واحد عند عدم القدرة على دفع المال عند الأجل، ماذا نقول؟ تزاحم الغرماء على شيء واحد، وهذا ليس من مصلحة أي واحد من هؤلاء. ولذلك نقول: ولا رهنه لغيره، بمعنى أي ولا يصح أن يرهن هذا المرهون لغير هذا المرهن. ولا التزويج ولا الإجارة. هل يمكن أن يزوج الأمة مثلا؟ الأمة في التزويج تنقص قيمتها، لأن الأمة المزوجة قيمتها مثلا 100، ربما لو كانت غير مزوجة قيمتها 150، لأن الأمة المزوجة تخدم سيدها نهارا وتذهب إلى زوجها ليلا، فإذا كان الأمر كذلك وقام السيد الراهن بتزويج أمته في هذه الحالة، ماذا حدث؟ أنه نقص قيمة الرهن ولا يحق له أن ينقص من قيمة الرهن. ولا الإجارة. أما لو أجرها، الإجارة تحتمل أن تكون من المرتهن أو من غيره، من المرتهن باقي عنده وتحت سلطنته فهذا جائز، أم من غيره عند ذلك لا يصح. قال: إن كان الدين حالا أو يحل قبلها. ولا الوطء، فإن وطئ فالولد حر. كذلك إذا كانت الجارية بكرا، وبعد أن وطئ هذه الجارية، الجارية الموطوءة قيمتها أقل من الجارية البكر غير الموطوءة، لذلك يحتمل الأمر مسألة، فالوطء تنقص في البكر، وعندنا مسألة أخرى أنه من الوطء يحتمل ماذا؟ الحمل. صحيح. من الذي وطئ في هذه الحالة؟ الراهن، وهو صاحب الأمة، ويحق له أن يطأها لو لم تكن رهنا، لكنه عندما وطأها فعل معها أحد شيئين، كذلك مع المرتهن نقصت قيمتها في الوطء، فالجارية الموطوءة إن كانت بكرا تنقص قيمتها، وإن كانت ثيبا لا تنقص قيمتها، لكن يحتمل شيء آخر. ما هو في هذا الوطء؟ أن يحدث إحبال، والإحبال يصيرها أم ولد، وأم الولد عندما يأتي الولد ماذا تصبح؟ تصبح طبعا صارت أم ولد عند موت السيد تصبح حرة. قد يموت السيد في أي لحظة من اللحظات وأم الولد لا تباع. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الأولاد لأنها تصير حرة عند موت السيد. وما حكم الولد؟ هل يزيد في قيمتها؟ صار عندنا جارية وولد، أم الحقيقة أن هذا الولد هو ابن للسيد وينعقد حرا؟ الولد ابن لمن؟ للسيد، وينعقد حرا. فإن وطئ فالولد حر. وفي نفوذ الاستيلاد أقوال الاعتاق، وفي نفوذ الاستيلاد أقوال. طبعا هذا إذا قلنا إذا تم الاستيلاد فإن هذا الاستيلاد تحولت هذه الأمة إلى أم ولد، وبعد ذلك صارت رعاية لحق هذا الاستيلاد، صارت هذه الأمة حرة لأنها أو آلت إلى الحرية لأنها صارت أم ولد، وهذا يقبل من الموسر دون المعسر. فإن لم ننفذه فانفك نفذ في الأصح. فإن لم ننفذه يعني هذا القول، يعني ننفذ الرهن عند ذلك ولم يكن ذلك عن طريق البيع، فانفك الرهن نفذ في الأصح، نفذت الأمور التي سبق من استيلاد وحتق وغير ذلك نفذ في الأصح. فلو ماتت بالولادة غرم قيمتها رهنا في الأصح. الآن قلنا وطئها، وعندما وطئها كان لها قيمة، لكن من الذي تسبب باستيلادها؟ السيد، عندما كانت رهنا. فعندما كانت رهنا وماتت في الولادة والولادة أولدها الراهن، طبعا بسبب الولادة أدى ذلك إلى الوفاة. طبعا هذه مسألة في العبيد، وهذه المسألة في مسألة الرهن فقط. أما أن نقول إن الرجل الحر إذا وطئ امرأته ثم مات بسبب الولادة لا نعتبره قاتلا بسبب الوطء الذي حدث منه الولادة، لأن هذا الأمر لا يمكن، ما لا يوجد رجل يتسبب في بسبب وطء زوجته أنه يريد مثلا موتها. يعني هنالك عندنا قاعدة، إذا اجتمع المتسبب والمباشر فإننا نحكم على المباشر. لو جاء بعض الناس فحفر حفرة فوقع شخص فيها، من الذي يضمن وقوع هذا الشخص الذي حفر؟ لكن إذا وصل الأمر إلى حافة هذه الحفرة فجاء آخر فرماه بها، صار الأول ما اسمه؟ متسبب، والثاني اسمه مباشر. فإذا اجتمع المتسبب والمباشر من يغرم؟ يغرم المباشر ولا يغرم المتسبب. هنا في هذه الحالة الذي وطئ هذه الأمة وطئها تعديا، لأنه في الأصل لا يحق للراهن أن يطأ هذه الأمة في حالة الرهن، فأدى ذلك إلى حبلها وإلى فقدان قيمتها، لكنها ماتت، عند ذلك يضمن قيمتها رهنا في يوم ولادتها، وله كل انتفاع لا ينقصه كالركوب والسكنى. للراهن أن ينتفع بالمرهون أي شيء ما لم يؤدي إلى إنقاصه، فينتفع به ركوبا وينتفع به سكنا. قال لا البناء والغراس. نعم، في الأصل أنت رهنت أرضا فليس لك بعد ذلك أن تغرس أو أن ترهن، أن ترهن في هذا في هذه الأرض أن تغرس أو أن تبني عليها. فإن فعل لم يقلع قبل الأجل، يعني إن فعل الغرس أو فعل البناء هل يكلف عند حلول الأجل أن يقلع؟ إننا نقول إن القلع للبناء وإن القلع للغرس أيضا، يعني هدم البناء وقلع الغرس مما يؤدي إلى إنقاص في الأرض. صور الأرض الآن كانت مغروسة أشجار، خلعنا هذه الأشجار ماذا حدث فيها؟ صارت حفر تحتاج إلى تسوية، تحتاج إلى تربة، تحتاج، معنى ذلك تنقص قيمتها. عند ذلك لم يقلع قبل الأزل، وبعده إن لم تفي الأرض بالدين وزادت به، ثم أمكن الانتفاع بغير استرداد لم يسترد وإلا فيسترد. طبعا إذا أمكن الانتفاع بأي شيء، إذا أمكن الانتفاع بالمرهون بما يريده الراهن من هذا المرهون، أمكن الانتفاع به بغير استرداد، طبعا معنى هذا أنه عندي أنا مثلا آلة، هذه الآلة اليوم تعمل، إذا كانت هذه الآلة تعمل ومع هذا دون أن أستردها، يعني دون أن أسترد الرهن وأنتفع بعمل هذه الآلة، فهل يكون هذا الانتفاع للراهن أم للمرتهن؟ طبعا للراهن. سابقا كانوا يقولون عن العبد، عبد له صنعة يذهب في كل يوم ويعمل، ولكنه يبقى رهنا، هو مرهون بقيمته وليس مرهون بصنعته، فهذا العمل الذي يقوم فيه ذلك العبد من الممكن أن يعمل هذا العمل عند المرتهن، لكن النتيجة تكون لمن؟ للراهن. لم يسترد، يعني لم يسترد هذا الرهن سواء كان عبدا أو كان آلة من أجل الانتفاع به، وإلا يعني إذا كان الانتفاع لا يحصل إلا بالاسترداد عند ذلك يسترده للحاجة وبعد ذلك ينتفع به. ويشهد إن اتهم في مسألة، أحيانا يا أخي رجعت الرهن ما رجعت الرهن، إن كانت المسألة أمانة ما بين الطرفين وثقة ما بين الطرفين لا يحتاج هذا الأمر في التسليم والاستلام إلى إشهاد، لكن إذا كان هنالك تهمة عند ذلك فكلما أخذه وكلما رده يشهد عليه بشاهدين. طيب هذه الشهادة ما هي، مالية أم جنائية؟ مالية، لأن المسألة إشهاد على عين، استلمها أو لم يستلمها، ماذا يحتاج؟ كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى في الأمور المالية في آية الدين، فالشهود إما أن يكونا رجلين وإما أن يكون هنالك رجل وامرأة. ويشهد إن اتهم وله بإذن المرتهن ما منعناه، يعني عندما نقول نحن الراهن يمنع من أشياء ويسمح له بأشياء، هذه الأشياء الممنوعة لو أذن له المرتهن أن يفعل بها ما شاء هو حق، نحن منعناه من أجل حق من؟ حق المرتهن. في هذه الحالة جاء المرتهن فأذن له في كل شيء من التصرفات التي منعناه فيها، مثلا منعناه من وطئ جاريته، سمح له المرتهن أن يطأ جاريته، ممكن؟ فليطأها، جاريته ملكه من الممكن، فهذه الأشياء نعم سمح له أن يعتقها، سمح له أن يهبها، سمح له أن يؤجرها، سمح له أي شيء، عند ذلك نقول نفذت كل هذه الأمور حتى ولو أدت إلى حريتها أو حريته، لكن ماذا بطل؟ بطل الرهن، لأنه إذا صار حرا عند المرتهن لا يوجد رهن، لأن الراهن تصرف لكن بإذن من؟ بإذن طبعا الراهن بإذن المرتهن. وله بإذن المرتهن ما منعناه، وله الرجوع قبل تصرف الراهن، مثلا قال له سمحت لك أن تعتق جاريتك، ما قال على الفور جاريتي حرة، ترك الكلام، سأله هل أعتقت الجارية؟ قال لا، قال منعتك من هذا التصرف، له الحق، له الحق. وله الرجوع قبل تصرف الراهن، فإن تصرف جاهلا برجوعه فكتصرف وكيل جهل عزله، يعني الأصل أنا عندما يكون عندي وكيل، يوم عندك محامي يقوم بأعمالك وأردت من هذا الشخص أن تعزله، الأصل أن تخبره بأنك تعزله، لأنه في هذه الفترة ماذا يفعل؟ قد يفعل بعض الأمور نيابة عنك، فالأصل أن تخبره بالعزل أولا وبعد ذلك ينعزل. لكن مجرد ما قال في الشرع عزلت هذا الوكيل انعزل أم لا انعزل، فإن عزله يعني بعد أن أذن له هذا ماذا فعل؟ بعد أن أذن له بالتصرف ثم بعد ذلك قال منعته من التصرف. طيب منعته من التصرف، هل وصله الخبر أم لم يصله الخبر؟ هذا شيء لا بد منه. فإن تصرف يعني الراهن في الرهن على أي شيء تصرف؟ على إذن مسبق من المرتهن جاهلا برجوعه، يعني جاهل المرتهن يجهل رجوع المرتهن، الراهن يجهل رجوع المرتهن عن الرهن جاهلا برجوعه، قال فكتصرف وكيل جهل عزله. يعني الأصح في هذه الحالة ماذا نقول؟ عند التصرف الوكيل إذا كان معزولا هل يصح التصرف أم لا؟ نأخذ هلا مسألة كل الناس بيعرفوا، أنت وكلت شخص وبعد أن وكلته بتاريخ معين جئت إلى تاريخ معين فعزلت الوكالة، ثم تبين أنه تصرف بعد تاريخ العزل، ماذا يقول القاضي؟ هل هذا البيع صحيح؟ ها؟ يقول ليس صحيح، لأنك عندما بعت بالوكالة كنت معزولا. لذلك الناس اللي عندهم وكالة ولو كانت الوكالة ورقية يذهب فيجدد نظر إلى مسألة الوكالة، هل هذه الوكالة دائمة ما زالت مستمرة أم طرأ عليها عزل قبل أن يتصرف؟ ولذلك الأولى بالوكيل أن يعرف نفسه ما زال موكلا في هذه المسألة أم معزولا. لذلك قال يعني الأصح عدم نفوذ من جهل عزله. المهم ما هو الواقع؟ الواقع في هذه المسألة هل هو وكيل أم معزول؟ معزول. هل يصح التصرف؟ لا يصح التصرف. الآن الراهن في الأصل هو مأذون له بهذا التصرف أم لا؟ سابقا كان مأذونا له، جهل الإذن، الآن مستمر الإذن أم معزول عن الإذن؟ والله معزول، عند ذلك لا ينفذ تصرفه. ولو أذن في بيعه ليعجل المؤجل من ثمنه لم يصح البيع. ولو أذن في بيعه، طبعا أخذ دينا مؤجلا وقال إنما أذنت لك في البيع من أجل أن تعطيني الثمن الذي سيكون بعد سنة مثلا، عند ذلك لم يصح البيع، لأن هذا الإذن في الأصل عندما يأذن يأذن لدين حال، أما أن يأذن لدين مؤجل فهذا غير صحيح. أو في الأصل يعني فساد الإذن قائم سواء كان الدين حالا أو كان مؤجلا. ولو أذن في بيعه ليعجل المؤجل من ثمنه لم يصح البيع، وكذا لو شرط رهن الثمن في الأظهر. مسألة شرط قال إذا أردت أن تبيعه آذن لك لكن بشرط أن يبقى الثمن رهنا بدلا من هذا الدين المؤجل. الأصل في هذه المسألة عندما يأتي الفقهاء بكلمة كذا هذه مسألة فيها خلاف. وكذا لو شرط رهن الثمن في الأظهر، رهن الثمن في الأظهر الأصل لا يصح، وهنالك قول إذا كان البدل يوجد من بدل من الرهن يوجد بدل عنه فهل يصح استبدال الرهن بشيء يماثله؟ قالوا لا بأس في هذا الأمر. بعد ذلك قال الشيخ فصل طويل، نقف هنا والحمد لله رب العالمين.